شيخي يعني أنتم ما تقولون بإيجاب الدم كفرض عظيم؟ فما نقول بالدم إلا في مواضع منصوص عليها فقط، نعم لعدم وجود النص الذي يشمل كل خطأ أيوه إلا ما جاء عن ابن عباس موقوف عليه فقط، نعم أنه إذا أخطأ أو نسي عليه دم، نعم وهذا ثبت خلافه في صحيح البخاري حينما أنكر على الرجل المتجبب بجبة عليها زعفران أو معصفرة، قال له أخلع عنك الجبة واصنع ما يصنع الحاج، وما أمره. تعرف أنت لباس الجبة نعم خلاف لباس الإحرام.